يا اخواني صلوا على النبي طه العدناني ترك العرس نبه الليلة زينة الشباني يا اخواني صلوا على النبي طه العدناني ترك العرس نبه الليلة زينة الشباني ومبارك يا زين يا كحيل العين بجمال ألحاني أغنية فرحة نغنيها بجمال ألحاني واني صلوا على النبي طه العدناني ترك العرس نبه الليلة زينة الشباني ومبارك يا زين يا كحيل العين ومبارك يا زين يا كحيل العين تعالوا معانا نحييها الليلة وبأحلى أنغام الفرحة والله نغني لها حبيبي تعالوا معانا نحييها الليلة وبأحلى أنغام الفرحة والله نغني لها والله يستاهل ابن الأصايل والله يستاهل ابن الأصايل أغنية فرحة نغنيها بجمال الحاني أغنية فرحة نغنيها بجمال الحاني ومبارك يا زين يا كحيل العين ومبارك يا زين يا كحيل العين أغنية فرحة نغنيها بجمال الحاني يبعد عنك عن كل حاسد وإن شاء الله تدوم لينا الإسلام بوجهك يضوي علينا يبعد عنك عن كل حاسد وإن شاء الله تدوم لينا يا ليل ويا عين ورد ورياحين يا ليل ويا عين ورد ورياحين أغنية فرحة نغنيها بجمال ألحاني أغنية فرحة نغنيها بجمال ألحان إخواني صلوا على النبي طه العدناني ترك العرس نبه الليلة زينة الشباني ومبارك يا زين يا كحيل العين ومبارك يا زين يا كحيل العين صلاة وصوم وحج وزكاة المالي الدين معاملة ونصيحة الحياة حلالي شهادة وصلاة وصوم وحج وزكاة المالي الدين معاملة ونصيحة الحياة حلالي وصانا الحبيب والميت يعيشيب وصانا الحبيب والميت يعيشيب جعلت قرة عينيه الثاني جعلت قرة عينيه في الركن الثاني إخواني صلوا على النبي طه العدناني ترك العرس نبه الليلة زينة الشباني ومبارك يا زين يا كحيل العين ومبارك يا زين يا كحيل العين.